الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علماً وهو على كل شيء شهيد، على بذاته وقهر بقدرته وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يشيب لهوله الوليد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشر وأنذر وحذر من يوم الوعيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفق في الصور ويبعث من في القبور، يوم تبلى السرائر ويظهر المسرور. فاللهم ارحمنا برحمتك إذا سرنا إليك. أيها المسلمون، رجل واقف ينظر إلى قوم يحملون على أكتافهم جنازة وهو يسائل نفسه ويقول: يا ترى إلى أين يذهبون بها؟ ثم يسأل نفسه ثانية ويقول: إذا وضعوه في القبر وأهالوا عليه التراب وتولى عنه الأهل والأصحاب، لا مال ولا جاه ولا سلطان، ترى ماذا يحصل هناك؟ ماذا يحصل في تلك الحفرة المظلمة؟ أيها الإخوة الكرام، سأنقل لكم صوراً حية لبعض ما يحصل في القبر مما صح عن سيد الخلق ونطق به الشفيع يوم الحشر، آمل منكم سماعها والاتعاظ بها، وأن تتذكر أخي المسلم أنك في يوم من الأيام ستكون صورة حية لغيرك من الناس. الصورة الأولى، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. ها هو الميت أهال الناس التراب عليه، فتعاد روحه إلى جسده فيسمع أصوات الناس ويسمع أصوات أحذيتهم ومشيهم وهم خارجون من المقبرة قد تركوه وحده. الصورة الثانية، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، وفي رواية ضمة، لو نجا أحد منها نجا سعد بن معاذ. فالميت يلتئم عليه القبر ويضيق، وتحصل له ضغطة القبر، ولا ملجأ له ولا منجى بعد الله إلا عمله الصالح، إلا عمله الصالح. الصورة الثالثة، بينما الميت مشغول بسماع أصوات الناس ونعالهم وهم خارجون من المقبرة قد تركوه وحده، إذ يتفاجأ بملكين أسودين أزرقين يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيجلسانه في قبره، فإذا جلس سأله الملكان ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن التقي البر الوفي فيقول: ربي الله، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسع له في قبره مد بصره. وفي رواية يقول له الملكان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسع له في قبره 70 ذراعاً في 70، وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نمك نومك العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأما الفاجر فيقول إجابة على الأسئلة: لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فينادي مناد في السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وفي رواية يقول له الملكان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، لا دريت ولا تليت. ويضربه الملكان بمطارق من حديد ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. والحديث متفق عليه. الصورة الرابعة: بينما المؤمن في قبره في راحة واطمئنان وروح وريحان، وقد اتسع قبره 70 ذراعاً كما جاء في الحديث، إذ به يأتيه ضيف ويفيد عليه زائر. من هو يا ترى؟ ما صفته؟ جاء في الحديث أنه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ لا أعرفك. فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا زكاتك، أنا برك بوالديك، أنا إحسانك إلى جيرانك، أنا صلتك لأرحامك، أنا صدقك، أنا أمانتك، أنا حياؤك، أنا تقواك إلى الله، أنا تقواك لله، أنا خوفك من الله، أنا خشيتك لله. وأما الفاجر فبينما هو في نكد وضيق وقد ضاق عليه قبره حتى اختلفت أضلاعه، إذ به يدخل عليه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منكم الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ لا أعرفك. فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. السورة الخامسة من القرآن. يقول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون ومن كان معه من الطغاة والزبانية والظلمة الذين عاندوا موسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بالله جل وعلا، هم الآن يعذبون في قبورهم، وهذا ما نطق به القرآن. السورة السادسة. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل معه في إحدى الغزوات قتالا عظيما، فقتل فأثنى الناس عليه خيرا وقالوا: فلان شهيد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. والحديث في الصحيحين. فالرجل معاشر الإخوة، هذا الرجل أخذ مالا حراما لا يحل له، أخذه دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل قسمة الغنائم، فكانت عاقبته أن ذلك المال الحرام يشتعل عليه ناراً في قبره إلى يوم القيامة. اللهم أحسن خاتمتنا، وأجلنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على شفير قبر رجل من الأنصار، والقبر يلحد وأصحابه من حوله، فأخذ بيده عودا ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. أيها الإخوة الكرام، صور حية في القبور، صور حية في القبور. الصورة الأولى أن الميت يسمع قرع نعال الناس وهم خارجون من المقبرة. الصورة الثانية ضغطة القبر. الصورة الثالثة دخول الملكان الأزرقان الأسودان يسألان الميت ثلاثة أسئلة. الصورة الرابعة المؤمن يأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة، والفاجر يأتيه عمله الخبيث في صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة. الصورة الخامسة آل فرعون يعذبون الآن في قبورهم. الصورة السادسة الرجل الذي غل شملة من الغنيمة يعذب بها في قبره. أيها الإخوة الكرام، الصورة السابعة وهي الصورة التي أختم بها وأجعلها رسالة لسبعة أصناف من الناس. الصنف الأول النائمون عن الصلوات. الصنف الثاني الكذابون. الصنف الثالث الزنات. الصنف الرابع أكلة الربا. الصنف الخامس المغتابون الذين يغتابون الناس. الصنف السادس النمامون الذين يفسدون بين الناس بالنميمة. الصنف السابع من لا يتنظف ولا يتطهر من البول. كيف رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قبورهم؟ ما مصير هؤلاء الناس؟ لماذا لهم العذاب في قبورهم؟ أولاً، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مضطجعاً، ورأى رجلاً آخر واقفاً على رأسه بيده صخرة عظيمة يضرب بها رأسه فيشدح رأسه بها، ثم يأخذ الصخرة ثانيةً فيرجع له فيجد رأسه قد التأم فيشدحه بها، وهكذا إلى يوم القيامة. أتدرون من هذا يا مسلمون؟ إنه الذي ينام عن الصلوات، هذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة. ثانياً، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مستلقٍ على ظهره، ورأى رجلاً آخر معه كلوب من حديد يدخل هذا الكلوب في شدقه فيشقه إلى آخره، ثم يدخله في منخره فيشقه إلى آخره، ثم يدخله في عينه فيشقها إلى آخرها، ثم يفعل بالشق الآخر مثل ذلك إلى يوم القيامة. أتدرون من هذا يا مسلمون؟ إنه الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة. ثالثاً، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوراً مليئاً بالنار، وفيه رجالٌ ونساءٌ عُرات يصيحون من لهيب النار وحرقها لهم، ولا يستطيعون الخروج منها. أتدرون من هؤلاء يا مسلمون؟ إنهم الزناة والزواني، هذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة. رابعاً، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يسبح في نهر من الدم، فيأتي ذلك السابح إلى رجل آخر على شط النهر عنده حجارة كثيرة، فإذا جاء عنده فغر له فاه، أي فتح له فمه فألقمه حجرا، وهكذا كل مرة إلى يوم القيامة. أتدرون من هذا يا مسلمون؟ إنه آكل الربا، هذا عذابه في قبره إلى يوم القيامة. خامسا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، هكذا يفعلون بأنفسهم إلى يوم القيامة. أتدرون من هؤلاء يا مسلمون؟ إنهم أهل الغيبة الذين يأكلون لحوم الناس ويقالون في أعراضهم، هذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة. والحديث متفق عليه. سادسا وسابعا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على القبور فسمع صوت رجلين في قبرين يعذبان، فقال عن الأول إنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، وقال عن الثاني إنه كان لا يستنزه من البول، بمعنى لا يتطهر من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، والمعنى لا يبالي بكشف عورته أمام الناس وهو يبول. هذا هو عذاب النمام وعذاب الذين لا يستترون من البول إلى يوم القيامة. والحديث في الصحيحين أيضا. أيها المسلم، يا من تخاف من عذاب القبر، تعوذ بالله من عذاب القبر كما أمرك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله في البعد عن العمل الخبيث، إياك ثم إياك من عمل السيئات والخطيئات، وإن حصل منك يوما ذلك فاستغفر الله ثم تب إليه توبة نصوحا. كن على حذر أخي، كن على حذر شديد من أسباب عذاب القبر: النوم عن الصلوات، الكذب، الزنا، أكل الربا، ظلم الناس والتعدي عليهم، أخذ المال من كسب حرام، الغيبة والنميمة، عدم التنظف والتطهر من البول، عدم ستر العورة عن أعين الناس حين قضاء الحاجة. والله أخي المسلم، الله في العمل الصالح، هذا العمل الذي يأتيك في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أبطالنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.